بالتأكيد احنا متأثر بالناس اللي حوالينا، بالتأكيد مفيش شك في الكلام ده. وحصل ان الناس كانت منتظمة في الصلاة وبتقول للي ما بيصليش يصلي، ومرت الأيام وتحول المصلي إلى تارك للصلاة، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحول إلى تارك للصلاة بعد فترة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة وأمان الإنسان إن هو لا تزل قدمه. طيب أعمل معهم إيه وإيه الأسلوب المناسب؟ الحقيقة إن كل إنسان في الدنيا له أسلوب، فإحنا محتاجين فتح من الله سبحانه وتعالى عشان يعرفنا نكلم الناس بأنه أسلوب. لأن ياما دعاء طفشوا الناس، وياما دعاء صدوا الناس، وياما ناس ملهمش في الدعوة تجار، وربنا يجعلهم هداة وهادين. فكل الأحوال إيه المطلوب مني أعمله مع إنسان ما بيصليش معايا في البيت، سواء أخويا أبويا زوجتي ابني جاري زميلي أيا كان؟ المطلوب هو تنويع الأسلوب. اللي جربه ويفشل، اللي جربه لازم أقيم تجربتي، جربته وجاب نتيجة عكسية يبقى ده حرام أعمله تاني، جربته ومش مؤثر ماشي طب أجربه تاني، جربته كتير ومش مؤثر يبقى حرام أجربه تاني بقى، وهكذا. يبقى الإنسان يتعلم من التجربة وما يكررش، ويجتهد في الدعاء لأن الدعاء مؤثر جدا. ومن أهم الأمور اللي بتؤثر في الناس وتعينهم على الاستجابة للداعية أن يكون هو متأثرا بكلامه، أن يتأثر هو بكلامه وأن يعمل هو به، أن يعمل هو بكلام نفسه.